دراونينج يعني بص اصل اللايف على الفيسبوك عطل شويه بس. اما احنا نيجي احنا بقى دلوقتي كده ادالي الصوره ماشيه صح؟ سيبك من ناد والهاكس ده يا منال ما تقليش، انا طالما ما ردتش يبقى سؤال ملوش لازم، فشيل السؤال ده ما بحبوش خالص. انا حطيت بوست اسمه ناد قبل كده واتريقت، فمالوش لازم طالعين دلوقتي خالص. انا بتكلم في حاجه مهمه، انا بتكلم ايه في حاجه مهمه. القلب بيستقبل دم ويضخ دم، فالقلب ده عشان يقف، عشان يقف يبقى يا اما كهربته اتقطعت، وده كهربا بقى شغل كهربا، يقول لك دخل في في اف او في تاك او اسيستول قطع، فواحد غرق او انا خنقته، ما اللي انا بخنقه بايدي ده، انا بخنقه بايدي ده يعني منعت الاكسجين عن عن عن دمه، فالقلب يقف، فهو بس ما اسمه ايه اسفكسيا او اللي غرق، عشان كده ما بيطلع بديله ايه ضغطات. ممكن الراجل ده لو جاله الكهرباء او سلك الكهرباء اللي ماشي في القلب، الكهرباء قطعت فيه، القلب ده برضه هيقف او هيرعش، يعني القلب هيرعش يا هيقف. في الحالتين دول انا محتاج ايه؟ دي سي بقى ساعتها، بكهربه عشان ارده تاني، ده يبقى ايه في اف في تاك، ده كهرباء حصلت، او لو قطع كهرباء خالص من يا راجل. الدكتور محمد يوسف بيقول لك انت جاهل ونصاب ما احقرك، بس انا بس اشوف كده مور دي صحه الناس امانه مش لعبه، مرت على عديم الدين والعقل امثالك ما اخطرك على الناس. طب انا ارد عليك بالاب ولا بالام ولا بالاخ؟ عشان انا ما اعرفش هو عامل لك بلوك ولا سيبك تتفرج. انت حمار، انت بقول لك وش اهو يا حمار، حمار وش لسه ما عملتلكش بلوك، فمش عارف اعمل لك بلوك ولا سيبك تتفرج عشان تتفرج على الجهل. انت يا جحش اسمك يالا ايه؟ استنى بقى اسمك ايه؟ محمد يوسف، ماشي. حمار، معرفش ده دكتور ايه بس حمار. المهم نكمل. القلب عشان يبطل الحركة دي يعني ما يعرفش يضخ، مفيش حاجة اسمها حتة منه ماتت او جالي الم قبليها او زبحة او وجع هنا، باشا الوجع اللي جاله هنا ده الوجع اللي بيجي مع انتفاخك انت. بص في حاله لولا دكتور ضياء انا كنت في السير ما بتحرك، اشكرك يا استاذ ريم والله. لا مش عارف يقول ايه. المهم مفيش حاجه اسمها اصل الموتور ضعيف فانا مت، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها موتور ضعيف فمات، لا حاجه من اتنين، يا اما انت الموتور وقفت كهربته، يا اما انت جيت فعصته، جبت طوبه وحطيتها على المكنه او قفلت عملت هنا بلوكج، ده اللي يعمل وفاه في التو واللحظه. اللي بيحصل في مرض اسمه النفاخ بيجي في البقر، في البقر والجاموس والحيوانات المقتره اعزكم الله. فبيجي الدكتور البيطري بيلاقي البقره حاجه قدامك، حاجه من اتنين، يا حاجه اكيوت فيقول لك البقره دي تتلحق بالسكينه، فاهم يعني خلاص هي بتموت بتفرفر دلوقتي، فما مش عارفه تاخد نفسها كده، فبيقوم جاي يقوم نحرها، يقوم ايه نحرها. يا اما البقره دي بقى لها شويه بتشتكي، بتنام كتير، ما بتاكلش، مش قادره تتنفس، مش عارف ايه فاهم، وبطنها دايما، فبيجي يخبط على كرشتها من فوق ويحط كانيلا او تروكر بيخرم الجلد من فوق، والكلام ده لو حضرتك عايز تشوفه ممكن تشوفه على اليوتيوب تمام. بتضربها في الـ في الـ في الكرشه عشان تفضي الهواء اللي جواه، او بيحطوا انبوبه تعدي من بق الحيوان المقتر ده لحد الكرشه ورا وتفضي الهواء وتفضي العصاره اللي جواه. لان بيحصل ايه؟ بيحصل

اهو واحده بتقول لك القلب 25% وعايش عادي. يا باشا انا مت فجاه يبقى انا بقيت صفر. مفيش حاجه حاله تعمل لي انا صفر كده غير يا اما تسمر قويه تخني كده بقى. ودي انا ما شفتهاش في حياتي خالص. ولا مره شفت الماسيف بالمونري امبلانس، ما شفتهاش خالص. شفت الكاردك تامبونات، شفت التنشن نيموثوركس واتعاملت معاه. لكن بالمونري امبوليزم صريحه كبيره ماسف كده وموتت عيان، لا. شفت الشاورز بكل احجامها حتى الميديم سايز، لكن حاجه ماسف بلوكج كبير قدام القلب كده، يعني اكنك جاي تدي بالمضخه وحطيت لك طوبه، فانت بتحزق قدام صدمه فتقوم واقع. دي يقف وقع، فهمت؟ هو ده يا باشا، دي ده موت مفاجئ. طب ما تسمع بقى، طالما انت مدرس جراحة اوعية او اسأل عني خلاص، ومش بهبد يا بيه. او ده بتاع اوعية، ده شغال على البتر، دول شغالين على البتر. او يقولك اخش قسطرة واعمل لك دعامة في رجليك، ما ده اكل عيش. وحقن سبغة وخش قسطر، وحقن وخش واكس راي هنا، هما دول اكل عيشهم كده. وقايم على اكل عيش تاني برضو بيعمل فيستولات هنا للناس اللي هما بيعملوا غسيل كلوي، فهو ماشي على الحته دي. مفيش حد بتاع اوعيه بيعالج اوعيه اصلا. يا اما يشتغل كوميرشال بقى، كوميرشال دواء لرجليه دغري كده على طول. المدرس في جامعه يا باشا، المدرس اهلا وسهلا، اشكرك يا باشا. معلوماتك ايه في الطب؟ انت صفر. بتعالج ايه؟ انا بعرف ارجع الرجلين يا باشا قبل ما تتقطع، تبطل تتقطع تاني. صوابع كانت بتتقطع بطلت تتقطع. قرح ما تعرفش تعالجها انت، تجبرك تغير عليها، رجعتها قفلت تاني. فهمت ولا لسه ما فهمتش؟ لو لسه عايز تشوف اسال بقى كويس، او اسال جوجل. ايه الناس دي؟ لا راجع انت معلوماتك في الطب بقى، وما تقولش دكتوراه. انت الدكتوراه بتاعتك اصلا مشكوك فيها دغري وسكه. انت تغير زي ما قلت لك، تغير وبس، على جروح على قروح، وتبقى ريزيستنت وتقطع في صوابع، وتقطع في صوابع وميد ترسل، وبعد كده بلو ني، وبعد كده اباف ني. ايه؟ وما تعرفش السبب البلمونري امبوليزم ايه انت اصلا؟ وكبيرك برضه تحط لها ثيف، اقفل يا باشا، احنا مش عارفين. اصل البلمونري امبوليزم بتتكرر مع دي في تي، مش هو ده شغلك؟ حرقه الدم دي قال لك بطل هبد. لا يا حبيبي ده شغلك كده، واحقن صبغه واعمل وظايف كده عشان هبوظها لك بالصبغه دلوقتي. مش ده شغلك؟ تعرف سبب الاورتيك انيوريزم ايه؟ وتعرف لو حصل منه مشاكل بعدها هتعمل فيها ايه؟ تعرف الكليكسان من شكله ايه اصلا؟ تعرف تحسب الكليكسان لواحد رينال ديزيز؟ ايه؟ تشوف الحاجات الانسدادات، ما تعرفش اسبابها انت، ولا تعرف ترجعها لورا. ولا تعرف ترجعها لورا. واسال عني بقى، كام رجل كانت هتتقطع بطلت. بيني وبينك التجربه اسال يا ابني عني، ما انا اخويا اكبر منك عندكم في الاوقيه في عين شمس، اسال عليه بقى، اسال عليا انا بقى هناك. الله. ايه شغلك انت؟ انقذت مين؟ انا انقذت ناس بقى. لا مش هعمل له بلوك، هو زميل بقى واخ صغير وهسيبه. على الاقل هو ما غلطش فيا لسه. لكن هو داخل يقول لك هبد، لا انا هسمعك الصح. هسمعك الصح، انا النهارده كان معايا عيان ركب 6 دعامات لحد ما شافني من سنتين. وهو اللي جيب لي الساعه الحلوه دي يا قلبي. النهارده بقاله سنتين ما بياخدش قرص اسبرين ولا قرص بنادول. بعد 6 دعامات اترشق دعامات، ما عداش قدام مركز بتاع قلب غير لما رشقوه دعامه. وراجل كان ربنا مسهل له كل دعامه ب 50 60 وهو بيعرف يدفع. اكل عيشك زي برضه، واحقن يا باشا. ها ومعلش اصلها معلش اصل الدعامه اتكسرت هنرجع لك مش عارف ايه. معلش اصل مش معلش. انا شفت ميتين بعدد شعر راسي بقى. معلش اصل الدعامه طلعت بايظه، معلش اصل القلب من كود بتاع الدعامه في فين؟ في الاسندج اورطه. عمليه ما شفتهاش في حياتي غير مره واحده.

الست الحامل بتموت ازاي؟ الحامل اللي هي بطنها كبرت بقى عندها عيل فيها بولي هيدرامينس مثلا، او بطنها كبيره حامل في توأم، او الميه حوالين البيبي كبيره، او بطنها اكبر من اللازم، لو نامت على ظهرها 5 دقايق بتموت يا باشا. ليه يا باشا؟ تفتكر ماتت ليه؟ بسكته قلبيه ولا بدماغيه؟ لا يا باشا، هي ضغطت على صدرها بس، فانت بتسميها زي اوبستراكتيف شوك، القلب جه يقوم وقع، جه يحزق الحزقه ما لقاش، ما حزقش خلاص. ده يموت في التو واللحظه، في التو واللحظه. كلمه مات ما فيش حاجه اسمها زفحه صدريه، لا اسمها سكته قلبيه. فدي اللي احنا بنكتبها بقى في الايه، في الموت بقى، في التقرير نقول ايه، هبوط حاد في الدوره الدمويه نتيجه مش عارف ضعف في عضله، وهو الكلمتين اللي بنكتبهم دول كده. لكن في التو واللحظه مات، ايوه صدري مات يا باشا، ده مات ملكوم. كنا زمان زي ما قلت لك قبل اختراع البي بي ايز والادويه بتاعت المعده، كنا بنغسل معده العيان ونفضيها، نفضي بطنه. عيان الكبد بيفوق بعد الحقنه الشرجيه مش خاطر النيومايسن، عشان انا فضيت له قولونه، فضيت قللت الضغط في بطنه. ما حدش فكر في دي، فكروا ان رجليه بتسود من الشريان بس، لا يا باشا، الدم اللي رايح للشريان قليل من ضغط بطنه. مجرد ما ضغط بطنه يتحسن الدم يجري في رجليه. كم وانا اجيب نتيجه في كم عيان؟ في 3 ايام في العيان مع الاكيوتس، اقسم بالله. ودكتوره مش فاكر اسمها ايمان ولا ايه، وجوزها دكتور حاجه و60 حاجه و70 سنه، دكتور بطنه وامراض صدريه، ما رضاش يجي معاها، خدت مني النظام ومشيته عليه. والله كلمتني يوم الاربعاء وقالت لي الراجل ما رضاش يقطع له صباعه، قالوا الديماركيشن لاين اختفى، رجليه وسعت، الدم بيروح، قال لها مش هقطع. بعد ما كان يوم الحد ورب الكعبه والباشا يوم الاربع، بعد ما الراجل قال له مش هقطع صباعك، راح شرب بقى فيروز، فقعد يرجع خميس وجمعه. اما كلمتني اتخانقت معاها. ها؟ مش تبقوا انتوا عارفين بقى، لانها متصله تقول لي الدكتور ما رضاش يقطع له صباعه وربنا محرمنا منك كتر خيرك. قلت لها انت قبل ما تمشي انا عايز 3 ايام. بس العيان يمشي على كلامي 3 ايام، الباشا في 5 يوم راح شرب. مش راح شرب الست يا ماما بتاعت الست بيجي لها اسكيميا في رجليها وهي حامل. يا جماعه اخوانا لله، الحاجه الوحيده اللي ربنا قال وهنا على وهن الحمل، حملته امه وهنا على وهن. البقره اللي بتحمل لحمتها بتبقى مش كويسه، الجاموسه اللي بتحمل لحمتها بتبقى مش كويسه. ليه؟ حصل يا باشا حاله التهاب حاده ونقص ترويه في الجسم كله لمده 9 شهور، او هنقول 4 شهور من 9 شهور. ها، عشان كده يحصل لها امراض كتيره. انا مش عايز نشر ولا ما بنشرش، ومن انا اتفصلت من الجامعه ليه؟ عشان قلت لهم التكميم غلط. ما بنشرش يا باشا، انا كلامي بيقلب الطب، هنشر فين؟ في حته اقول لهم الطب بتاعكم غلط. انت ما فهمتش كلامي ولا ايه؟ انا دلوقتي بلغي التخصصات وانا بتكلم. يعني حضرتك لما تيجي تبعت لي عيان مش هرجع لك تاني، مش انت بتقول لي بيني وبينك حالات؟ للاسف بتوع النساء زمان من 6 سنين كانوا بيبعتوا حالات عندي، لقوا الحالات بتحمل عندي ما بترجع لهاش تاني. فهمت حاجه؟ يعني هي بتبعتها تقول لها روحي شوفي بطنك ومش بطنك، لا يا باشا انا بعالج التكيسات هنا. العيان مجرد ما بيمشي على نظامي وبيتابع كلامي الحمل بيحصل، فانت هتجيب لي العيان عشان يرجع لك؟ مش هيرجع لك. فهمت حاجه؟ يعني لو عندك قرحه مش عارف تعالجها انت، هي اتعالجت عندي وخلاص، فمش هترجع لك خالص. فهمت قصدي؟ فمش هيبقى في تعاون ما بيني وبينك للاسف. ابعتهم بس انا بقول لك اهو. انا قلت لك انت كنت مسافر بس يا اسلام. لا راجع التاريخ المهني بتاعي هتعرف، هتعرف كويس فعلا مش هزار والله، حتى من ايام ما كنت في الرعايه في الدمرداش وقبليها في التخصص. ايوه صح يا محمود، يا اكسم هو نظام عشوائي فعلا. ايوه التكميم بيموت طبعا ما فيهاش كلام، مفيش عياء بني ادم عامل تكميم وهرموناته سليمه من دماغه لرجليه. يعني انا النهارده كان معايا 2 بتويتري، واحده ماكرو ادينوما واحده مايكرو ادينوما، ها نخاميه، واحده ماكرو واحده مايكرو، واحده قد الليمونه 5 في 3 في اتنين، وانا هعمل لكم بقى معاه لايف بس بعد ما يتحسن، والحمد لله انها بعيده شويه عن العصب البصري، فتاثيرها على الفيلد مش قوي. المايكرو بقى لا، تاثيرها على الفيلد كان قوي. فاحنا ان شاء الله ان شاء الله، بس هما ناس تجي لنا بعد شويه، لان احنا حالات النخاميه عندنا بتبقى جميله قوي يعني. ومعايا منى من اسكندريه برضو كانت نخاميه، انا بفتكر الاسامي بالظروف كده يعني، واخد بالك؟ فالحمد لله يعني. أمي شخصوها انفجار في أوعية الدماغ فدخلت في كذا، بعد كده يومين وماتت. حضرتك الغريبة إن هما بيتشخصوا كمان جوه المستشفى يعني، يعني ممكن يبقى الدلعان داخل في المستشفى بعرض، فيقعد شوية في المستشفى تلاقي أعراضه بتزيد، وفجأة يقول لك الكلية وقفت. هو مش أنت بقى بتبقى قاعد يا حبيبي مش فاهم بقى، أنت فاكر جهاز المناعة قام يدور الضرب في أبوك جوه بس، أنت فهمت حاجة؟ فهو الكلام مش حقيقي يا باشا. اذا كان انا هو تحت ايدي وفي مشاكل بتظهر قدامي جديد انا مش عارف سببها، حبيب قلبي كلمه سبب ببساطه كده عشان يبقى كلامنا واضح، كلمه سبب معناها طالما عرفته يعني، لو انا قدرت اشيله المرض يروح. هو ما حدش عنده سبب في حاجه يعني، ما حدش يعرف يقول لي سبب تصلب الشرايين خالص، ولا سبب الضغط العالي، هو ما يعرفش اصلا، ولا سبب السكر، هو مش فاهم يعني ايه سكر عشان يقول لك سبب السكر. فعشان كده ما حد يطلع يقول لك انا هعالج السكر، انا هكتشف علاج السكر اعرف انه حرامي. يا باشا حرامي، هو مفيش سكر اصلا. يعني انا لو علاجك هو توطيه السكر ابقى عبيط. او لو حد بيبيع لك انا بعالج السكر بان انا بوطيه يبقى انا عبيط، انا مش فاهم السكر عالي ليه. انا مش فاهم السكر عالي ليه. انا حطيت سؤال ب 50,000 جنيه. السؤال ب 50 باكو، ب 1000 دولار. قلت انا بدي سكر في الدم زي مادي، مهما كانت الكميه سكري ما بيعلاش سنتي ليه؟ بس طالما السكر يا باشا، طالما السكر يعني انت انا مش فاهم، مش بتقول السكر بيعلى كده فما بيعلاش ليه ما بديه هنا؟ السكر مش انت زعلان من السكر ان هو عالي؟ طب انا بدي سكر يا باشا في الدم هو بيعلاش ليه؟ ده غريب قوي. وما بعملش تحليل السكر ليه بعد وريد؟ لازم اقول لك فاطر اورال جلايسيميك تيست، اورال جلايسيم او جلوكوز تيست، اورال فموي. ليه يا باشا ما ينفعش مش انت يا باشا انت عايز يعني عايز تحرك الانسولين؟ ما انا ممكن اديه هنا في الدم احرك. لا ما بيتحركش الانسولين، ما بيتحركش، ومع ذلك السكر ما بيعلاش. ها عرفت السؤال ليه ب 1000 دولار؟ لان الانسولين ما بيعلاش، ما هو انا باشا حقنه بالوريد، عشان كده ما ينفعش تحليل للانسولين ولا السكر بالوريد. والسكر بتاعك ما يعلاش سنتي ليه بقى؟ ليه السكر ما بيعلاش؟ ليه السكر ما بيعلاش دلوقتي خالص؟ يعني انا اقيس السكر ما بيعلاش، مش عارف ليه. ما انا حطيت فيه 1000 دولار يا باشا عشان انا بقى لقيت ناس شغاله الكبد يا باشا، الكبد ملوش علاقه بالموضوع، انا حائن في الوريد، فانت حقنت في الوريد. انت باشا لو مشيت ولا مسار الدم ده ثواني انت هتحل الموضوع. انت باشا انت حقنت في الوريد هنا مثلا، الدم راح فين؟ على القلب. منه على ايه؟ على الرئه. بس الرئه دي مستنيه الجلوكوز والاسيتون والفوسفوليبيد باي حاجه، بتبلع امه ما بتفضلكش فتفوته قد كده، والباقي نحمله على الار بي سيز. فممكن تلاقي التراكمي يعلى حبه، عشان ما حدش يقول لك التراكمي بالثلاث شهور حمار برضه، والله حمار. انا ممكن اعليهولك ووطيهولك، متخيل؟ في يومين، عشان عايز اقولك انا بينبئني عن ثلاث شهور فاتوا. طب انا باشا ممكن اغيره في يومين. اعطل بقى هنا. يا باشا اوطيهولك بدواء سكر وعليهولك اديك سكر وريد بس كتير، فعليلك التراكمي بتاعك برضه، فهمت حاجة؟ اوديك كورتيزون اعلي سكر فعلي تراكمي، ووطي اديك دواء اوطي السكر، فهمت حاجه؟ فخلاص انا اعرف اعلي واوطي التراكمي بتاعك في يومين، عشان محدش يقول لي ثلاث شهور. انا يا باشا هلعب معاك في يومين اهو، والتجربه خير دليل. العب معايا كده مع اي حد، خد يا باشا الدايماكرون يومين وقيس تراكمي وطي، خد يا باشا الكورتيزون ده يومين وقيس تراكمي عالي، يبقى مش ثلاث شهور يا باشا، انا بلعب باليومين. خلاص. تاني حاجه، الحقن اللي انا بحقنه في رجليك وباخد البلازما بالمواد النمويه والهرمونات الزعبطيه والخلايا الفايبروبلاستيه وحقنها خرطبيه، بتموت بعد 7 ايامية بس وخلاص. كفت كفت ده بحد اقصى، ده لو اتثابت لاخر اليوم، لان انا كده كده اما بلاقي حاجه غريبه هنا في رجلي بخش انا بقى خلايا دم بيضة بخرج من جوه الاوعيه واطلع على النسيج البيني. ايه يا باشا اللي انت ده طلعت ده؟ يقول لك انا فايبروبلاست. جاي منين؟ جاي من الحته الفلانيه. طب انت يعني جاي، انت صحتك مش تمام. يقوم شفط خلايا دم بيضة في حته مش انت مشفوط من حبه. طب وانت ايه اللي جابك هنا تاني؟ نكسره. فهمت يا باشا حاجه ولا لا؟ يعني اللي هيحقن هنا حاجه ما بتقعدش 4 5 ايام. يعني كان الدنيا كلها مشيت بقى، انت كل اللي عملته باشا جبت نسيج بيني من حته وديته في حته، مع ان القصه دي انا برشح فيها اصلا كل يوم، انا كل يوم برشح فيها. انت مشكله الرشح بتاعي ان ما بيوصلكش من كتر التليفات اللي في ركبتك. هصلحها لك بقى بالنظام. فهمت حاجه ولا لا؟ بس نسيجك البيني مسؤوليتي. تصليح الجسم عامه من التهابه وتليفه مسؤوليتي انا بقى الشخصيه. خلاص انا كده كده ما بعالجش، ما بديكش دواء، فانت معايا في حته امان عشان ما حدش بس ايه يلعب في ودنك ده على سبيل اللعب او يعني المضايقه. فاهم قصدي؟ ما حدش قالك ان واحد مات ملكوم دي خالص، ما حدش جاب سيره ابوها ولا اكن بطنه بره جسمه. يعني جبنا سيرتها في العجول، جينا عند البني ادمين نسيناها. قلت لك القولون ما بيظهرش غير في وقتات ازمات، سرطان، ايه قولون تقرحي، لا مش عارف عنده السرتيف، لا ده كرونز. انت فاهم حاجه ولا لا؟ يعني هو يظهر في لقطات كده بس، لكن قولون يقولك اصل انا مريض قولون فبيضايق صدري، عمرك ما سمعتها من حد ولا حد هيقولها لك، مع انها اسمها كرشه نفس. يعني كرشه نفس، يعني الكلمه اسمها كرشه نفس، كرشه نفس. انت فاهم؟ النبي قال لك ثلث لطعامي وشرابي ونفسي، صح؟ نفسه بقى هو دي يا باشا النفس، وانت ما عندكش دي، انت يا باشا الحته دي بتكبر كده فتدوس على صدرك كده فانت تموت وخلاص. جابوها في الحوامل، ذكروا الحوامل وذكروا ضغط البطن في الحوامل، لكن ما ذكروش في العادي، مع ان ضغط بطني بيتغير مع كل وجبه. حقنك للجلوكوز في الوريد يا باشا مش هيهيج انسولين، اصل ايه؟ يتفاجأ الكبد بالسكر العالي فيصدر الانسولين. ايه يا باشا الايه؟ انت ليه يا باشا انور وجدي؟ يعني انت ليه ما حسسني ان انت مصور فوتوغرافي وقاعد في اوضه ضلمه ومنور لمبتين حمر ليد كده وعمال تحمض في النيجاتيف؟ يعني انت ليه اديب يا باشا؟ وبعدين دراماتيك، انت دراماتيك، انت عمال تقول لي السكر عالي وانا حل بايه؟ وبعدين اصل هو ما اتفاجئ ام حصل جش انسولين كتير. يا باشا الانسولين ايه يا باشا اللي بيطلع مع يا باشا؟ يا باشا انت ليه يا باشا انت اوفر؟ ليه يا باشا انت واخد الدنيا هو الاحتشاء هو اللي انا بقول عليه، هو ده اللي انا قلت عليه، اللي هو التامبونات ده اسمه احتشاء. الدم اللي حوالين القلب بقى فجأة دم حوالين القلب، ميه حوالين القلب فضغطت على القلب. خلي بالك كله من بره، يعني الضغط كله من بره على القلب، سواء الاحتشاء او الهواء اللي مال الرئه اللي هو التنشن نيموثوركس، ده هواء من بره بتاع الرئتين زاد عن طبيعي داس على القلب في النص فعصه، او التامبونات او الاحتشاء دم داس على القلب، دم داس على القلب. متخيل يعني ايه؟ يعني الضغط جه عليه من بره. عشان كده ربنا خلق القلب حواليه 3 مخدات هواء، مخدتين نيجاتيف ومخده تحت بوزيتيف، مرتبته بوزيتيف. بوزيتيف هنا ايه؟ في معده وقولون مستعرض تحته هنا، القلب هنا اهو تحته، اللي هو ده الحجاب الحاجز اللي مفتوح عند حضرتك من كتر انتفاخ البطن، اتفتح من كتر انتفاخ البطن. هل هذا لايف ولا تسجيل؟ هذا تسجيل. بيبقى الحجاب الحاجز كده، فربنا خلقه بين مخدتين هواء رئتين وتحته قولون ومعده. انت يا باشا دول كده كده ربنا خلقهم نيجاتيف، عشان هو القلب يبقى طاير. القلب بقى ايه؟ طاير من الفرحه، طاير طاير من الفرحه طاير، عارف الاغنيه دي؟ فيبقى المخدات دي بتساعد القلب ان هو يشتغل في اريحيه، واللي تحته القولون يا باشا ده لو اتنفخ بقى يدوس على قعده القلب كده. ما حدش قال لنا على الكلام ده خالص. احنا نعرف نتكلم اهتشاء القلب، لكن ما حدش قال القولون لو اتنفخ ياثر على ضخ القلب، ما قالوهاش. ما حدش هذا لايف هذا لايف، لا ده مسجل مش لايف. انا باكد ان هذا اللايف مسجل خلاص. يبقى موضوع ان القلب يقف فجاه دي ما تقوليش ذبحه، لا يا باشا، دي اسمها سكته قلبيه. السكته القلبيه القلب اتضغط او القلب جه يضخ لقى حاجه في وشه. فهمت قصدي؟ ايوه يا اسلام، ده تسجيل يا اسلام. شفت اسلام بيسال ايه؟ عرفته بقى قلتم يا اسلام. انا بقالي ساعه بكلمك يا اسلام، جاي تقولي دلوقتي ده تسجيل؟ ليه انا هميس بقرا الحاضر؟ انا هذه رساله مسجله عزيزي العميل برجاء وضع السماعه. هذه رساله مسجله من المصريه للاتصالات. انا بص انا مزعلهم فما بيدونيش نت، انا بدفع فلوس بس. اسلام زعلش مني يا اسلام. شفت بقى في الاخر ضحكت ازاي؟ عرفت ان الموضوع ابسط من انت بتحكيه، ما كانش ليه لازم بقى تخش الدخله دي عشان ما تزعلش. هذا تسجيل مسجل يا اسطى. اي والله اي والله، ايوه هذا تسجيل مسجل. الاجسام المضاده بتتحسن طبعا، احراج الاجسام المضاده بتتحسن، والحاجات المضاده كل اي حاجه مضاده بتتحسن، اي حاجه مضاده حضرتك بتتحسن. اتكلمنا عن الكورتيزون وفيتامين د يا دكتور. حاضر، المره الجايه هكلمك عن فيتامين د وعن الكورتيزون الاثنين مع بعض عشان ما ننساش. انا يا جماعه كنت بس اللي هي قعده النهارده، ما انا بهزر برضو يا اسلام. خلاص انا بنهزر مع بعض، انا مش زعلان من حاجه على فكره. انا بس هقول لك على حاجه، انا كان نفسي ان المجتمع الطبي بدل ما يقف ويزعق قدامي يسمع مني ويشوف حالاتي بس وخلاص. اصلا انا دلوقتي لو كنت مشيت في النمط في في في في في في الباث النمطي واتكلمت مع اساتذتي على فكره، قلت لهم كذا كذا ولقيت كذا كذا وبتاع، فلقيت الموضوع اتقابل ما تفهمش الناس هذا اللايك مسجل. فلقيت ان الناس مقابله الموضوع يا اما لا مش مصدقين ان ممكن حاجه زي كده تحصل، وفي ناس لا شايفه ان انا يعني اللي بحكيه ده سراب، او انا راجل عايز اعمل فرقعه. انت فاهم؟ يعني ما حدش ادى الموضوع اهتمام لدرجه ان هو يشوف. فانا قررت قرار، ده الكلام ده من سنين بقى، من 5 6 7 سنين، قلت لا انا الموضوع ده بقى هنزله ارض المعركه بنفسي ولوحدي، لحد ما جه واحد ابن حلال فضحني. انا كنت شغال في الدرع على فكره في الاول، يعني كنت شغال 2 3 سنين في الدرع، شغال مع حالات صغيره اجيب نتائج احشي، فاهم، احط قدامي سكيمه ااكد حاجات عندي، لان انا اللي عندي ده مش نتائج حد تاني، دي نتائجي من مشاهداتي ومن تحليلي اللي قبل كده بس. طبعا قبل ده كله فضل ربنا سبحانه وتعالى، لان لو جيت تبص في النهايه اللي انا حطيته اسس بسيطه وسهله قد كده، يعني 4 5 اسس بس وخلاص، وتحطهم في ورقه، مش محتاجين من حضرتك البهدله اللي احنا اتبهدلناها دي كلها خالص خالص خالص، بمعنى خالص. انا عالجت حالات انا عن نفسي في حاجات ما شفتهاش في حياتي، ومعايا صورها بقى، يعني الناس اللي هي بقى تيجي يقلع قدامك تلاقي خريطه، ايه يا عم ده جسم حضرتك ده انت مستورده ولا ايه؟ وشفتهم خفوا الحمد لله، دول اللي جسمهم خرايط خفوا. شفت يا باشا النيورو فايبروما اللي هي بتيجي كلاكيع كبيره كده ها وبتخس وبتصغر، شفت الكاروتيد تيومر، كاروتيد بادي تيومر، واسال كريم عليها بقى، قول له جات له الحاله، قلت له دخلوها عند كريم الاول زمان ما كان معايا هنا، ودخلت له فشرح وبتاع ووقتها انا مش ناسي ان العمليه كانت تكلف 250,000. حلو، دخلت لي خدت مني النظام، قلت لها يا بنتي روحي روحي، وعمليه خطيره وانت عارف القصه دي كلها. ماشي؟ انت عارف القصه دي كلها، ركز معايا بقى. كاروتيد بادي تيومر وكانت قد كده.

غلط، انا عندي اعراض. لازم يكون عندك نظريه لهذه الاعراض، فشيل السبب اتحسن، اشيل السبب ايه اتحسن، لكن ما تقولش السكر هو السبب. طب عشان انا ظبطت السكر واتعميت، ما افتح الاسري كده، افتح الاسري ما باشا اللي بص اللي حصل له عينيه فقدت، اعرف ان ضغط العين زاد لدرجه ان الدم ما وصلش، غذاء ترويته هو كانت ضعيفه، الكلى اللي باظت، دم ما وصلش. ما تقوليش السكر، اصل السكر لزق على ده شغل خالتي، السكر لزق على الصينيه، اصله كارمل مني، اصله لزق على الحيطان، اصل الزيت والسمنه لزقوا على الارتري. بشع، عيب، ده احنا دكاتره، عيب عيب الكلام ده ما تقولوليش، عيب. ده الدهون لا تتجمد ولا تترسب غير في درجات حراره متدنيه، صفر مئويه مثلا في روسيا. يقول لك الماتور ما دارش ليه؟ عشان اتجمد الزيت، مفيش زيت بيتجمد على درجه حراره 38 مئويه يا دكتور منك ليه؟ زيت ايه اللي ترسب؟ اصلها زيوت مهدرجه، وحضرتك جبت زيوت مهدرجه جوه الدم منين؟ ما هو لو اللي بيتكلم عاقل يبقى المستمع مجنون. حضرتك بتقول في زيوت مهدرجه في شراييني، يا ترى جت منين الزيوت المهدرجه دي؟ هل زيت الاليه بتاع الطعميه ده دخل على شرياني على طول، ولا مين اللي حقنه؟ هو في دهون موجوده في الدم يا كافر منك ليه؟ استحاله. الدم كل مكوناته تذوب في الماء، حتى لو فيتامين د هيمشي في الدم لازم يكون بيدوب في الميه. طب يدوب يا باشا ازاي في الميه وهو شمع؟ بحمله على جلوبولين، على بروتين، عشان يدوب في الميه. الله، يعني مفيش يا باشا حاجه خالص اسمها دهون في الدم؟ اه يا باشا مفيش حاجه اسمها دهون في الدم، ولو حقنتك زيت في الدم دلوقتي تموت. ليه؟ ان لا يختلط زيته بالماء. فالكلب اللي يقول شريان لزق عليه دهون تديله بظهر ايدك، عشان مفيش دهون بتترسب في درجه حراره 38 ببساطه، غير بقى لو انت اتجمدت. يعني لو نسيناك في التلاجة شرانك بقى تقفل في بعضيها، ولأن برضه ما فيهاش دهون. يعني بطنك الملظلظة دي ممكن تجمد، لكن شرانك مش هتتلزق في بعضيها برضه عشان ما فيهاش دهون. أمال يا باشا الـ LDL والـ HDL؟ يا باشا الـ LDL والـ HDL دول اسمهم لايبوبروتينز، يعني بروتينات ماسكة في ليبيدز، مع إنها غلط، هي ماسكة في فوسفوليبيد ومحتواها جوه هو الدهون. فحتى الاسم ده غلط مش عاجبني. هي مكونات شبه خلويه اسمها HDL VLDL LDL، وليهم اطوار حياه فيزس، زيهم زي كرات الدم الحمراء ليها فيزس وليها مستوى معيشه. الناس جايه تهدرك والله، وليه اطوار حركه، والاثنين بيعتمدوا على بعض في انزيماتيكالي. يعني ال LDL ما يبقاش اكتف غير لو ده عدى جنبه ولمسه مع بعض وسلمه حاجه. ما تقوليش ده بقى ضار ونافع، مين اللي قالت لك؟ خالتي برضو، يعني خالتي قالت لي ال LDL ضار وال HDL نافع. عرفت منين يا محمد؟ قال لك الدكتور عبد السميع اتقال قال ان ده ضار وده نافع. عرفت منين يا باشا؟ ما الاثنين تصنيع خليه واحده، اه، والاثنين ولاد عم وطالعين بنفس الشكل، اه، بس الاختلاف في الدينستي، اه. امال ليه ضار وده نافع؟ ما اعرفش، بس هو ده، عشان اجريك ورا الوهم برضه. خد كريستور 20، بيوجع ركبي خليه يوم اه يوم لا، بيوجع عضلاتي خليها كل الثلاث ايام. مش هو ما فيش بروتوكول؟ لا، احنا بنقيف، المهم ما تبطلوش لاحسن تموت. يا باشا طب هو بيكسر عضلاتي مش مهم، طب بيوجع عظمي مش مهم، طب يا باشا بيعمل لي ازمه صدريه وذبحات مش مهم، ده بيعري اعصابك في ايام الكريستور، وبيقطع في عضلاتك في شهور، وبرضك على راي اميره فاروق بيخليك تعجز في ست في في, في سنه ست سنين، ما تبقاش عارف السبب ايه. تجاعيد تظهر بقى، وش يكرمش واصابع مش عارف ايه، وضوافر تتكسر وعظم. يا باشا ما تقوليش ده بيعالجني، يبقى انت كذاب برضه. لا توجد فائده من ورا ضرر، لا توجد فائده من ورا ايه؟ من ورا ضرر. زي ما قلت لك، مش عاجبك يا عم الكلام ادخل حضرتك في اوضه ضلمه كده واقعد حمض نيجاتيف، اطفي النور ونور نور احمر، ماشي، تنور نور احمر وتقعد تعمل تحمض افلام وافكار، وطلع لنا فكره حبلص. انا قلت هقف في ظهرك، اي حد هيطلع بفكره جديده انا معاه في ظهره، خلاص انا معاه في ظهره مش هسيبه، استحاله استحاله. دكتور رامي اهلا وسهلا. بصوا يا جماعه بقى انا اقول الحقيقه، بص في اتنين في ثلاثه، مجدي بولس، رامي الفايدي، ماشي، و حد الثالث وحد رابع قالوا كلام عجبني في موضوع التفسير بتاع السكر والحقن، خلاص السكر والحقن، فعجبني قوي تفسيرهم، فانا غالبا هعمل معاهم لقاء هم الاربعه، ووزع الالف دولار عليهم هم الاربعه، ماشي، يعني عشان ما اقدرش اقطع مصر 250 250 250، وبس، ونعمل حفله هنا، هجيب الجلابيه والعمه بتاعتي، وهنعمل هنا لقاء انا وهم الاربعه، مجدي ودكتور رامي وهاني برضو فايت، وفي حد رابع انا هفتكر بس ان انا كنت كاتبهم في ورقه، اللي عايز يجيب الجلابيه يجي، انا 250 4 250. لا يا باشا هو السؤال صعب الصراحه، السؤال صعب، بس انا عجبني الدماغ، قدره الجسم على استيعاب الجلوكوز لا نهائيه، يعني عمر بن الخطاب بيقول لك انا رضي الله عنه وارضاه. اللي عايز اقوله ان قدره جسمك على استيعاب الجلوكوز لا نهائيه، جسمك بيحبه بكل الاشكال، فمفيش حاجه اسمها يعلى في الدم. واسلام بدري بيقول لك انا عايز 250، يا ابني انت مش قلت لك انت اسلام ده، بص اقول لك المؤلفه قلوبهم، عارف والله يا باشا اقول لك على حاجه، الفلوس مش هدف لحاجه، انا قصتنا، بص يا باشا احنا عايشين ايام، وانا مش جاي احوش في الدنيا، انا ربنا باعتني 50 60، زي ما يكون 50 60، زي ما يكون، والله اعلم الواحد هيعيش قد ايه. وهو قال لي قبل ما انزل، انت هتنزل تعمل شويه حاجات، هتعيش تجربه وهترجع لي تاني يا باشا، ينفع تحوش؟ ما هو انت دلوقتي بتتفق اتفاق قبل ما تنزل، تكون انت، هل انت في دماغك الفكر ان انت هتنزل في الساعتين هتقعدهم في الدنيا تحوش؟ ما هو انت لو جيت تحسبهم، والف سنه ويوم عند ربك بألف سنه مما تعدون، لو انت هتعيش ألف اليوم بألف سنة، التمانين سنة في الأرض أو السبعين، 75 تمانين سنة بتقريبا ساعتين، إلا لو لو لو لو هو فعلا اليوم عند ربنا بألف من اللي احنا بنعده، فالمية بعشر، يعني المية بعشر يوم، يعني ساعتين واربعين دقيقة، فأنت أقل من مية، يعني أنت أقل من مية، يعني أنت لو ميت هتعيش مية سنة، لا ده حلو قوي يا رامي، عظيم، وقعدت تجيب له فون، ده انت حلو، ده انت كمان ناوي تحوش، عظيم عظيم. شفت بقى اسلام يا بدري، لو صحيت بدري كنت هتيجي تلحق الجايزه ازاي؟ الجايزه الذهبيه، بس دي جايزه للفكر على فكره. يا باشا احنا عايزين نعمل برين ستورمنج، عايزين نخرج بره ميتين ام الصندوق. مش كل ما حد يكلمك يقول له السكر لازق على جدار الوعاء، يا باشا لازق ازاي؟ ازاي ما بيلزقش على الارض؟ السكر لازق على جدار الوعاء الدموي، السكر لازق على جدار الوعاء الدموي، يا نهار اسود، طب ده بحقنه وريد اصلا ما بيلزقش على حاجه، يعني انا بحقنه وريد حضرتك ما بيلزقش ليه على حاجه؟ ده انا ما اقدرش استغنى عنه. لقيت واحد سأل سؤال بيقول ايه؟ بيقول طب ليه بندي انسولين معاه سكر في الرعايه؟ اقول لك انا بقى يا باشا، انت بتدي الانسولين وبتدي معاه سكر عشان خايف من الانسولين، انت خايف من الانسولين، انا عدتها كم مرة عشان كده يقول لك ايه، ما توطيش السكر بسرعة للعيان لحسن راسه يبقلل، يحصل له برين إديمة. يا باشا هو مش عارف ليه اصلا، برضه بيقول لك اصل احنا مش عارفين، يمكن الاوزمولاريتي، ايه يا باشا الهكس ده؟ مفيش هكس يا باشا، الكلام ده مفيش، الهكس ده اصلا باشا راسك بقللت عشان التهبت، زي ما بيحصل هيباتيك إديما بعد أكيوت فيرال إنفكشن، يقولك كبد ورم سوولن فاهم، اما يحصل التهاب حاد في اي حته بتورم فاهم، فانت حصل التهاب في دماغ حضرتك صدمه، الجلوكوز نقص فجاه، دماغك عطلت يا باشا زي الكونكشن اكيد خدت فيها خبطه فبتورم. فيقولك ما توطيش السكر بسرعه في العيان، ولو وصل عند 250 واحنا بنصلح اديكي ايه بقى زمان، ابقى حط على الانسولين حط عليه سكر. يا باشا ما انا اصلا كنت بعالج السكر، يقولك لا ما وصل، لو نزل بسرعه في اول 18 ساعه العيان راسه تورى بيحصل له برين اديما سريبرال اديما. طب تقول يا باشا الاديما حصلت ليه، التورم ده الاحتشاء اللي حصل في الميه في الدماغ ده من ايه، يقول لك اصل احنا نزلنا السكر بسرعه فغالبا الاوزمولاليتي قلت فالميه دخلت. باشا لا، هو السكر وطي فجاه فحصل صدمه لخلايا مخ حضرتك عطلت، اكنك واخد فيها خبطه، اكنك خنقتك. ما هو انت حاجتين ما ينقصوش عن الدماغ، جلوكوز واكسجين، لو نقصوا الاثنين لمده 3 دقايق او واحد فيهم 3 دقايق راسك باظت، تورم اول حاجه، تورم سريبرال إديما. ويقول لك احنا مش عارفين دماغه ورمت من ايه. فهمت حاجه يا باشا ولا لا؟ بس الساعه بقت 4 الا ربع، مين انت نوع دكتوره؟ نو اها ده نو اها ده. نصيحة حضرتك اللي داخل ثانوية عامة يخش بكالوريا. شفت يا باشا هقول لسعادتك على حاجة، سرقة الأفكار، سرقة الأفكار وسرقة المنتجات موجودة موجودة سنين السنين من زمان قوي. فموضوع مها الصغير واللوحة وبتاع وتصدير هذه النماذج بالشكل ده في تحطيم لنفسيتك كبني آدم. لا شيل يا باشا الحتة دي من دماغك لله، ما تخليش تصدير الوشوش الغلط دي بالنماذج الغلط دي يكون فكرك عن نفسك، لا مش صح. بالرغم ان احنا مليانين من زمان كده، يعني طه حسين ده كان حرامي، طه حسين ده كان حرامي اصلا فاهم، سارق من مرجوليوث المستشرق الالماني اليهودي، كلامه في الادب الجاهلي. تخيل طه حسين المفروض كان يرد بقى. فمحمود يعني محمود شوقي كان محمود شاكر قصدي انا اسف، ده كان طالب عنده ومرضاش يواجهه بالحقيقه دي لحد ما طه حسين اتجرأ وسرق منه كتابه عن المتنبي. فهمت حاجه؟ يعني طه حسين اما وقف سرق كتاب محمود شاكر بتاع المتنبي، محمود شاكر قال له طب انت سارق بقى مرجوليوس من زمان وانا ما رضيتش اقول لك، كنت مكسوف. قلت الراجل برضه مسكين وقاربنا فما رضاش يضايق، فده حرامي برضه. غادة غالي بتاعت سرقة اللوحات البتاع مها الصغير برضه، ما انا جيت اطلع قال لك الراجل ده سارق. يا باشا انا باشا طلعوا يا باشا اللي انا سارق من عنده بتجربته كده، قول لي ده فلان الفلاني بيعالج بالطريقه دي، ومحمد ابو وهاب انهي اللي حرام. وابو وهاب طبعا حرام. تصدير الناس دي يا باشا ما ينفعش، لان انت اما بتتدمر فيهم بتتضايق، انت بتحس دول مثلك الاعلى، ازاي سارق ده؟ ازاي ده سارق ده؟ وانا قاعد بقى محمود شاكر ايوه يا باشا قال كده، ايوه سارق طبعا، ومرجوليوس هو سببك، والدراسات بتاعته كانت كلها كل دي افكار طه حسين منه، وسقط طه حسين من ورا سقط الواد مرجوليوس ده، مرات كان منفنط بس طبعا هو مستشرق، لكن طه حسين كان صاحب اللغه، فما ينفعش انا اخد من واحد على لغتي، ده بالعكس ده انا اللي اصلح له. يعني انا لما اجي اقرا حاجه زي كده لا اقرا افند واصحح، انت فاهم؟ فسرقه المجهود الناس او ان انت بتتكلم ان ده حاجتك، لا ده جرأه غير عاديه وادعاء. وتصدير الاعلام للنماذج دي هو في هزل ثقتك انت بنفسك، وده مش صح. فاوعى ثقتك بنفسك تتهز. صح انت فاشل في حياتك الزوجيه انا وفاشل في حياتك العمليه، وبس هما بيعملوا عليك مؤامرات، يعني هما لو سابوك لوحدك انت برضه هتفشل. انا بشكركم يا جماعه على حسن الاستماع، واتمنى ما اكونش طولت عليكم ولا ضايقتكم. لايف عن النسيج البيني، وما انا كل اللي فات ده انا قعدت اتكلم عن النسيج البيني لحد ما قالوا ان بينه وبيني حاجه.

ها قلت له شايف وشاهد، فقال لك ها شط سكروا عليه ستروا عليه، ما انت شايف ما انت سامع ما انت فاكر، ونزلت التجربة واداك علامة في كتاب، قال لك في اخرة في دنيا والدنيا مش حلوة ما تصدقهاش، ان انبياء قبليك بيقولوا كذا، النبي بتاعك قال كذا، ومع ذلك انت يا باشا مصر تبقى هنا في الدنيا ليك ذكر، وفي الدنيا ليك ارض، وفي الدنيا ليك فلوس، وفي الدنيا سايق احسن عربية، وتقول لك ايه بص ان انا بعمل للدنيا وللاخرة في نفس الوقت، انت حرامي. انا عربيتي من 2012 ما غيرتهاش، زي ما قلت لك انا ما برميش الجزم غير ما تتقطع خالص، طلع لله، خليك بوسطجي، خليك بوسطجي، خليك ايه، خليك موصلاتي، انت بتقبض وبتطلع، انت ترومبا، انت واصلة، انت بني ادم عايش مؤقتا، حياتك مش هنا، يا ليتني قدمت لحياتي، ده ايه ده بعد جيء يوم اذن بجهنم، فهمت يعني؟ هيقول هيفتكر، هيقولوا ستروا عليه، سكروا عليه وابعتوه، انت نازل الرحله وفاكر على فكره، بس انت مع اول واء بتنسى، هو في واء هتبقى عليك انت يا باشا، المشهد قصير وانت هتشوفه هناك قصير، هتقول بقى ان هو قصير، ساعتها هتقول ان هو قصير، بس بعد ما تفتكر بقى، فاحنا بنفكر بعضينا، اوعى تنسى انها قصيره، ما بعتكش تتابع شرايينك الطرفيه يا اسلام يا بدر، ماشي؟ ما بعتنيش اتابع دماغي ولا نبضي، ما قالش الكلام ده، ما قالش فيه الكلام ده، قال لا، قال لي اعبدون لا عدوان الا على الظالمين، حملك امانه، مش امانه صحتك، ده شغل سباكين اللي بيقعد يقول لك صحتك ومش هيقعد يعمل لك كده، الصحه مش يا باشا هاكس هاكس، مفيش احاديث عن الصحه خالص، فاهم حاجه؟ مفيش حاجه اسمها احاديث عن الصحه، مفيش حاجه اسمها احنا قاعدين نتكلم عن الصحه، لا يا باشا بطل ده هتبقى كويس وخلاص، وان كنت عليلا فتداووا بالعسل، شرب، قال له بطني ان بطن اخي مستطلقه، شربه عسلا، ربنا ما قالش حاجه فيها شفاء غير العسل، بقى هو سكر سكر وبس يا باشا. بص اهو دعواتك عين على جواز البنتين وحلو قوي كده، بص اه برضه في دماغه في يا باشا يجي لهم رزقهم، يجي لهم رزقهم، ركز في دي، ما تقعدش تفكر في بكره لا ليك ولا لعيالك، كفايه انت بقى بص في ورقتك، اما اجي لها عدلها اجوزها باشا، الدنيا السيناريو بتاعها كله عند ربنا اصلا، فاهم الايه بتقول ايه؟ وما من مصيبة في الأرض، ما من أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. بص هو بيقول لك إيه، أنت ما تتضايقش من مصايب في الدنيا بتحصل ولا فيكو، عشان ده في كتاب أصلا. هو بيكمل الآية بيقول لك إيه، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، ما تزعلش على فرصة راحت، ولا لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، يعني ما تفرحش بفرصة عملتها أو بنجاح حققته، عشان كده يا باشا أنا بقول لك أما بقعد أبص ما أنا مش عايز حتة إن أنت عايز تعمل ده عشان تتشهر يا باشا، لا خالص والله والله خالص، لا يا حبيبتي ده سعر كشفي ملوش علاقة خالص باللي أنا بحكيه، أنا سعر كشفي كده، ده أنا مقدر كشفي، واللي مش قادر يدفعه ما يدفعوش، فما حدش يسأل السؤال ده حبيبتي، احنا في مجتمع زي معاوية، اما سيدنا عمر قال له انت ماشي بالعرش ده ليه؟ قال له لا يا باشا ما ينفعش ابقى في المكان ده وامشي لوحدي زي عندكم في المدينة، انا حوالينا جواسيس وبيحبوا المظاهر والشكل ده، انا كشفي غالي وعمري ما هنزل كشف، اللي معهوش يقول ما معيش ومش هدفعه، نقطة، ما يعيدش عليا الكلام، لكن ما حدش يقول لي كشفك ليه، انا حر، انا حر، مش هفتحها كده خالص خالص، وبعدين انا حر، انا امير نفسي وموالك نفسي، فهمتي حاجه ولا؟ فده كشفي، انا ما اجبرتش حد عليه، لكن هيجي يقول لي انا عايز اكشف عندك وما معيش يا باشا، لا تتنور اصلا من غير حاجه،